حديث 1261 به حديثه ده بحث ايه تاكرن هكر امان مروفي اشكست اشتهنج مروفي بجهن تاك ابزيفي كاني تشوانا عن انس رضي الله عنه اشكست انس خدج رازبت ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر بجدن ترار پیغمبری صلافت خود السربن اشكست فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بجدن زنجيرك الزيفي دانا جهه أبي درزي.